مكتوب على جفوني لانتي ظلمتي ولا انتي خنتي وليه سهرتي ليه ليه ليه يا عيوني لا لا يا عيوني دمع غالي واللي باعوني اللي فاتوني زي الليالي ملهمش غالي انسي وبصي للدنيا بس مش من دموعي انسي وبصي للدنيا بس من بين شموعي صبرك عليهم بكرة تلاقيهم بيدقوا بابنا بيدقوا بابنا بكرة تشوفيهم وشوق رميهم في نار عذابنا في نار عذابنا لا انتي ظلمتي ولا انتي خنتي وليه سهرتي ليه ليه ليه يا عيوني لا لا لا لا يا عيوني حاجة والذل حاجة اللي من خضوعك الحب فوق وفوق هوانه عز دموعك واللي باعونا اللي فاتونا صبرك عليهم بكرة تلاقيهم بيدق بابنا بيدقوا بابنا بكرة تشوفيهم والشوق رميهم في نار عذابنا في نار عذابنا لا انتي ظلمتي ولا انتي خنتي وليه سهرتي ليه ليه ليه يا عيوني